سؤال السائل فيما ورد في صفحة 204 من قول المصنف: فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو علة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. ولهذا لما فهم السلف كراهية التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. فيسأل السائل هنا عن معنى هذا الكلام، فما جاء في الحديث: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، فهنا ذكر يعني هذه العلة وهي مخالفة المجوس، فالأمر بجز الشوارب وإرخاء اللحى من إما أن يكون علته أي كعلة تامة مخالفة المجوس، أو أن مخالفة المجوس بعض من علة هذا الأمر بجز الشوارب أو إرخاء اللحى. وقال هنا أن المخالفة أمر مقصود للشارع، فهو قد يكون علة لهذا الحكم الذي هو جز الشوارب وإرخاء اللحى، أو علة أخرى، فقد يكون هذا الأمر بجز الشوارب وإرخاء اللحى أمر مستقل، ومن علة هذا الأمر مخالفة المجوس وليس كل العلة، فقد يكون الأمر جاء لعلة أخرى غير هذه العلة وهي المخالفة، وقد يكون هذا الأمر جاء لهذه العلة بعينها. فإذن أمر مقصود للشارع وهو العلة في هذا الحكم، المخالفة علة في هذا الحكم، فيستنبط من هذا النص هذه العلة بعينها. أو يأتي من يقول أن هناك علة أخرى لهذا الأمر غير علة مخالفة المجوس، فتكون مخالفة المجوس أحد علل هذا الأمر، أو بعض علة في هذا الأمر الذي جاء به. فإذن هذا الأمر هو لحكمة وعلة معينة، سببها إما أن يكون هذا الأمر بعينه، أو أن هذا الأمر بعينه هو بعض العلة من هذا الأمر الذي هو جز الشوارب وإرخاء اللحى. فقد يكون يقول شخص أن إبقاء الشوارب وإطالة الشوارب أمر قد يكون مستقذر لما يلحق هذا النوع من الشعر من كونه قريب من الفم، يلحق به الشوائب ويبقى عليه بعض الأمور والاتساخ والوسخ ونحو ذلك، فإذا يجز خاصة لمن كانت شواربهم وشعر شاربهم طويل وليس من النوع الخفيف، وهذا نراه في المشاهد المعاين أن الناس يتفاوتون في حجم وفي نوع شعر شاربه. فقد يقول قائل أن هذا من علله النظافة، والله أعلم.